بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب كراهية النوم قبلها والسمر بعدها إلا في مصلحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا يتعلق بصلاة العشاء، وقد تقدم أن وقتها يدخل بمغيب الشفق الأحمر عند جمهور أهل العلم، وأنها تؤخر مع الإمكان إلى ثلث الليل، هذا أفضل إذا تيسر، وإذا ترتب على ذلك مشقة على الناس فإنها تعجل في أول وقتها طلبا لراحة الناس. وهذه المسألة التي بوب لها المؤلف رحمه الله تتعلق أيضا بصلاة العشاء، وهي كراهية النوم قبلها والسمر يعني السهر بعدها، إلا لمهمة تحتاج إلى السهر. كان صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبلها ويكره الحديث بعدها، فإذا كان يترتب على الحديث بعدها مصالح فلا بأس، أما إذا ما ترتب مصالح فإن النوم أفضل بعد العشاء، يأخذ الإنسان راحته من الليل من أجل أن يستيقظ مبكرا في تهجد في آخر الليل، صلاة الفجر في وقتها، هذا هو المشروع، خلاف ما عليه كثير من الناس اليوم فإنهم اتخذوا الليل نهارا والنهار ليلا، يسهرون الليل وينامون في النهار، وهذا مخالف لما للفطرة، خالف للفطرة التي فطر الله الناس عليها، هي أن الله جعل الليل سباتا نوما راحة، وجعل النهار معاشا طلبا للمعاش، طلب للرزق أعمال. هم عكسوا الآن فجعلوا الليل سهرا وجعلوا النهار نوما، فترتب على ذلك الكسل عن العبادة أو تضييع العبادة، تعطيل المصالح إلى غير ذلك من الأضرار. نعم. باب كراهية النوم قبلها والسمر بعدها إلا في مصلحة. عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر العشاء التي يدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، رواه الجماعة. يستحب أن يؤخر العشاء هذا سبق أن تأخيرها إلى ثلث الليل مع الإمكان أفضل. هذه مسألة. يسمونها العتمة، يسميها الأعراب العتمة، العتمة الظلمة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تسمى العشاء بدل العتمة. نعم. والمسألة التي تتعلق بهذا الباب أنه كان يكره حديث قبلها النوم قبلها قبل العشاء، لأن هذا يكسل عن صلاة العشاء، وربما ينام عنها ويستمر نائما، أو يؤخر الجماعة، يتأخر عن الجماعة صلاة الجماعة، يترتب على النوم قبلها ترتب عليها مضار دينيا، والسمر وهو السهر بعدها لأنه يكسل عن صلاة الفجر ويفوت صلاة الليل. نعم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جدب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء، رواه ابن ماجه، وقال: يعني زجرنا عنه، نهانا عنه. السمر بعد العشاء نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما يترتب عليه من عدم الاستيقاظ لصلاة الفجر وترك الوتر وترك قيام الليل. نعم. وعن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر عند أبي بكر الليلة في الأمر من أمر المسلمين وأنا معه، رواه أحمد والترمذي. هذا مخصص للنهي عن السمر بعدها، أنه إذا كان لمصلحة للمسلمين لا بأس بذلك. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، كان يسمر عند أبي بكر يعني بعد العشاء في أمور المسلمين، في أمور المسلمين، تنظيم أحوال الرعية، النظر في المشاكل، ولي الأمر عليه تحملات للرعية وبحاجة إلى أن يتفرغ لها بعد العشاء، ولا مانع من ذلك لأن هذا لمصلحة، إنما الكلام على السمر الذي لغير مصلحة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فقدت في بيت ميمونة ليلة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها، لينظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. قال: فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد، وساق الحديث، رواه مسلم. هذا ابن عباس رضي الله عنه كان شابا صغيرا، وكان يبيت عند خالته ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل أن يرى كيف يصنع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من فقهه وحرصه رضي الله عنه وهو صغير. وكان أو قد نام عند خالته ميمونة وهو صغير طفل، وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم في يومها في قسمها، حدث معها ساعة يعني وقتا بعد العشاء، فهذا دليل على أنه لا بأس أن يتحدث الرجل مع امرأته لا بحسن العشرة ومؤانسة، وأن هذا لا ينهى عنه. ف ثم رقد صلى الله عليه وسلم، ثم قام من الليل وذكر الله وتوضأ، قام يصلي. فقام ابن عباس هذا الطفل رضي الله عنه توضأ ثم جاء وكبر مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه عن يسار الرسول، فأداره صلى الله عليه وسلم وجعله عن يمينه، صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل. هذا فيه فضل ابن عباس رضي الله عنه، حرصه على طلب العلم وعلى الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأكسبه ذلك أن الرسول دعا له لما رأى منه هذا التوجه الشريف، فدعا له صلى الله عليه وسلم، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل يعني التفسير، فكان حبر الأمة وترجمان القرآن ببركة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. والسبب في ذلك توجهه رضي الله عنه وحرصه على هذا الأمر. نعم. باب تسميتها بالعشاء وبالعتمة. تسمية هذه الصلاة بالعشاء، هذا هو الاسم المستحب، والعتمة هذا هو الأصل، لأن العتمة معناها الظلمة، ولكن لما كان الأعراب يسمونها العتمة ونحن منهيون عن التشبه بالأعراب، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تسميتها بالعتمة من باب الكراهية لا من باب التحريم. فيجوز أن تسمى العتمة، لكن تسميتها العشاء أفضل، والله سماها العشاء من بعد صلاة العشاء، سماها العشاء في القرآن. نعم. باب تسميتها بالعشاء وبالعتمة. عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. زاد أحمد في رواية عن عبد الرزاق: فقلت لمالك: أما تكره أن تقول العتمة؟ قال: هكذا قال الذي حدثني. نعم. هذا الحديث فيه جملة فوائد، جملة فوائد ننتبه لها. نعم. عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء الصف الأول، لو يعلم الناس ما في النداء يعني الأذان من الفضل، وما في الصف الأول من صفوف الصلاة ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ويعلمون ما في الأذان من الفضل وما في الصف الأول من الفضل، ثم تزاحموا على ذلك، كل يريد هذا الفضل، واستهموا يعني اقترعوا عملوا القرعة أن تخرج له، لاستهموا لعملوا القرعة. هذا مما يدل على فضل هاتين المسألتين، الصف النداء والصف الأول. نعم. ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. تهجير يعني التبكير بصلاة الظهر، صلاتها إذا زالت الشمس أو زاغت الشمس المبادرة أفضل، إلا في شدة الحر يستحب الإبراد دفعا للمشقة عن الناس. نعم. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. ولو يعلمون فضل صلاة العشاء وصلاة الفجر لا توهما ولو حبوا. إذا لم يستطيعوا المشي يأتون يحبون على الأيدي والركب طلبا للأجر في هاتين الصلاتين. هذا فيه فضل صلاة العشاء وصلاة الفجر على غيرهما من الصلوات، وهما أثقل الصلوات على المنافقين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يأتي إليهما إلا مؤمن صادق الإيمان يطلب الأجر. ما المنافق الذي يطلب الرياء فإنه يتثاقل عن صلاة العشاء وصلاة الفجر لأنه يرائي الناس، والليل ما يرونه إذا تأخر فيتأخر، خلاف النهار فإنه يأتي لأن الناس يرونه وهو يرائي الناس، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والشاهد من الحديث أنه سمى العشاء بالعتمة. لما سئل مالك عن تسميتها بالعتمة قال هكذا قال الراوي، والأمانة أمانة الرواية تقتضي أن يساق بلفظه، فدل على جواز تسميتها بالعتمة، وأن النهي عن ذلك إنما هو من باب كراهية التنزيه. نعم. زاد أحمد في رواية عن عبد الرزاق فقلت لمالك أما تكره أن تقول العتمة؟ قال هكذا قال الذي حدثني. نعم، الرزاق الصنعاني من تلاميذ ابن عباس قد سأل ابن عباس أما تكره أن تقول العتمة؟ قال هكذا قال الذي حدثني. فهذا فيه الأمانة في الرواية، وأن الإنسان الراوي لا يتصرف فيها بل يؤديها كما سمعها. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم أن تسمى صلاة العشاء بالعتمة، لأن هذا من تسمية الأعراب. نحن منهيون عن التشبه بالأعراب وبالجاهلية، فهي العشاء كما سماها الله بعد صلاة العشاء، سماها الله بالعشاء وتسمى بالعشاء. سبب أن الأعراب سموها العتمة لأنهم يعتمون بحلب الإبل، يعتمون يتحرون الظلمة وينتظرون الظلمة حتى ما يراهم أحد من المتطفلين يجون يبون حليب، فهم يحلبونها وقت العتمة من أجل أن يسلموا من الطفيليين بزعمهم. هذا الأصل العربي في تسميتها العتمة. نعم. وفي رواية لمسلم لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإنها في كتاب الله العشاء وإنها تعتم بحلاب الإبل. وإن العرب تعتم بحلاب الإبل، يحلبون العتمة يعني الظلمة من أجل أن يسلموا من الطفيليين. هذا أصل تسميتها بالعتمة، والله جل وعلا سماها العشاء بعد صلاة العشاء وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة كما في سورة النور سماها العشاء. تسمية الموافقة لكتاب الله أولى. نعم. باب وقت صلاة الفجر وما جاء في التغليس بها والإسفار. وقت صلاة الفجر سبق أنه يدخل في طلوع الفجر الثاني والبياض المعترض في الأفق الذي لا يأتي بعده ظلمة، بخلاف الفجر الأول. الفجر الأول صفته أنه يأتي عمودا، يأتي عمودا في الأفق، خلاف الثاني فإنه يأتي معترضا في الأفق. والفجر الأول يأتي بعده ظلمة، خلاف الفجر الثاني فإنه لا يأتي بعده ظلمة. ولذلك يسمى الفجر الصادق، يسمى الفجر الثاني بالفجر الصادق، وهذا هو الذي تجب عنده صلاة الفجر، ويمسك الصائم عن الأكل والشرب عنده الفجر الثاني. نعم. باب وقت صلاة الفجر وما جاء في التغليس بها والإسفار. تغليس يعني التبكير، وقت الغلس وهو الظلمة، وقت الغلس وهو الظلمة. وما جاء في الإسفار تأخيرها إلى أن يسفر الجو، جاء هذا وهذا، ولكن التغليس هو الأصل وهو الأفضل، وعليه جمهور أهل العلم. نعم. قد تقدم بيان وقتها في غير حديث. نعم، في أول كتاب المواقيت، وأنه طلوع الفجر الثاني. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. رواه الجماعة وللبخاري: ولا يعرف بعضهن بعضا. نعم، هذا الحديث: كنا نساء المؤمنات، كنا نساء المؤمنات، الأصل كانت نساء المؤمنات، ولكن قال كنا، هذا يسمونها لغة البراغيث، لغة تكلوني البراغيث، أن يؤتى بضمير جمع النسوة أو جمع المذكر قبل أن يأتي الفاعل، هذه لغة، لغة لكنها ضعيفة، ومنها هذا كنا نساء المؤمنات، الأصل كانت نساء المؤمنات، لكنها جاءت برواية بالوجه الثاني في اللغة العربية لا بأس. ونساء المؤمنات من إضافة الموصوف إلى صفته، أي النساء المؤمنات، أضيف الموصوف إلى الصفة. نعم. يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم متلفعات، أي متلفلفات، بمروطهن، جمع مرق، وهو نوع من الأكسية يلتف به، متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد، هذا فيه الحجاب للنساء الذي شق على الغربيين والمستغربين الآن، أن نساء الصحابة كن متلفعات، متلفلفات بمروطهن لأجل الستر، حتى في خروجهن إلى المسجد محل العبادة خرجن متلفعات. كيف بالتي تخرج للعمل أو تخرج للتجمعات أو الاحتفالات، تخرج بدون احتشام والتزام للآداب الشرعية، هذا خلاف ما شرع الله لنساء المؤمنين. كنا نساء المؤمنات، وصفتهن بالمؤمنات، هذا داء بالمؤمنات، فيجب على المسلمة أن تلتزم بهذا الأدب. وفيه دليل على جواز خروج النساء لصلاة في حضور الصلاة مع الرجال، كنا في صفوف متأخرة كما كانت الصحابيات رضي الله عنهن. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، أي خير لهن من الصلاة في المسجد، فإنها تصلي في بيتها أفضل من أنها تذهب إلى المسجد، لأنها في بيتها تتستر وتبتعد عن متابعة الأنظار، فهو أستر لها. بيوتهن خير لهن وليخرجن تافلات، يعني غير متزينات ولا متبرجات ولا متطيبات. أين هذه الآداب من كثير من نساء المسلمين اليوم؟ وهذا بسبب الجهل من ناحية، وبسبب التقليد الغربي من ناحية أخرى. دبت إلينا المدنية الغربية الكافرة فأثرت على نسائنا وعلى شبابنا وعلى مجتمعنا، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما يعرفهن أحد، ما يعرفهن يميز هذه النساء أحد ممن يراهن، بسببين: السبب الأول تلفع بالمروض، السبب الثاني شدة الظلمة والغلس. وهذا هو الشاهد، أن صلاة الفجر تؤدى بغلس وبظلمة، إذا طلع الفجر الثاني يبادر بها، هذا هو الأصل. حتى قال: لا يعرف بعضهن بعضا فيما بينه، من شدة الغلس ومن شدة التستر، فهذا فيه الحياة والحشمة والوقار. وحرص الصحابيات على ذلك، وهذا أدب المسلمات في كل زمان، إلا من غلب عليها الجهل أو أخذها التقليد الأعمى لمجتمعات غير مجتمعات المسلمين. نعم. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشاهد من الحديث التبكير بصلاة الفجر، بحيث أن النساء يخرجن ولا يعرفن ولا يعرف بعضهن بعضا من شدة الظلمة. نعم. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح مرة بغلس، بغلس يعني بظلمة. نعم. ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، يبين الجواز عليه الصلاة والسلام، ولكن التغليس فيها أفضل، وهو الغالب سنته صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات، لم يعد إلى أن يسفر، رواه أبو داود. صلىها بغلس مرة أو مرات قليلة، لكن استمر على صلىها بالإسفار مرة أو مرات قليلة، يبين الجواز. ثم استمر على التغليس إلى أن توفاه الله، دل هذا على أن صلاة الفجر تؤدى في أول وقتها عندما ينشق الفجر ويستبين الصبح، فإنها تصلى عند ذلك. وفي هذا رد على الذين شغلوا الناس الآن، يقولون: أنتم تصلون قبل الوقت بثلث ساعة، ويطنطنون بهذا الكلام. هذا الحديث صريح، وأحاديث مثله صريحة، لأنها يبكر بها في أول الوقت، وأن الإسفار إنما هو في بعض الأحوال ولبيان الجواز فقط. نعم. وعن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: قدر 50 آية. متفق عليه. شوف الآن، قلت: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن السحور قبل طلوع الفجر ولا لا؟ قبل طلوع الفجر. فلما تسحروا قاموا إلى الصلاة، قال: كم بينهن؟ قال: قدر 50 آية، يعني قدر قراءة 50 آية. دل على أنه صلى الله عليه وسلم يبادر بصلاة الفجر، لأنه يمسك عن الأكل والشرب عند طلوع الفجر، ولا يتأخر إلا قدر مقدار قراءة 50 آية، دل على أنه كان يبادر بها بعد طلوع الفجر ولا يتأخر، لأن 50 الآية ما تستغرق وقتا طويلا. حتى قالوا إنه بمقدار الوضوء فقط، قراءة 50 آية بمقدار الوضوء، فهذا دليل على أن صلاة الفجر يبكر بها عند أول وقتها، وهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما بين سحوره وإمساكه على طلوع الفجر وبين صلاته إلا مقدار 50 أو قراءة 50 آية. نعم. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. رواه 5. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. أسفروا بالفجر يعني تأكدوا من طلوع الفجر، هذا فيه الحث على تأكد من طلوع الفجر حتى يرى بياض النهار، تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نعم. وليس المراد أسفروا أي أخروها إلى الإسفار، إنما المراد التأكد من طلوع الفجر. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين، جمع بين المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. متفق عليه. كان صلى الله عليه وسلم يؤدي الصلوات في مواقيتها مستمرا على ذلك، إلا في مزدلفة في حجة الوداع، إنه صلى الله عليه وسلم أخر صلاة المغرب وصلاها مع العشاء جمع تأخير لما وصل إلى مزدلفة، فأخر صلاة المغرب عن وقتها المعتاد ليجمعها مع العشاء، لأنه مسافر والمسافر يجوز له الجمع، إذا جاز له القصر جاز له الجمع. صلاة الفجر، الصلاة الثانية صلاة الفجر، بادر بها صلى الله عليه وسلم في أول وقتها في مزدلفة من أجل أن يتفرغ للدعاء بعد الفجر، ذهب إلى المشعر الحرام الجبل ووقف عنده دعا عنده، فهو بادر بها من أجل أن يتفرغ للدعاء بعد صلاة الفجر. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فهذا من ذكر الله عند المشعر الحرام، فكان بادر بها لأجل هذا. حتى قال الراوي: صلاها قبل الوقت. الرسول ما يصلي قبل الوقت، ولكن هذا من شدة التبكير بها حتى يتوهم من يراها أنه صلاها قبل دخول وقتها، هذا من شدة التبكير بها. نعم. وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. متفق عليه. ولمسلم: قبل وقتها بغلس. قبل وقتها يعني بادر بها في أول الوقت، لا أنه صلاها قبل طلوع الفجر. نعم. ولأحمد والبخاري عن عبد الرحمن بن يزيد قال خرجت مع عبد الله فقدمنا جمعا. عبد الله بن مسعود يعني عبد الله يعني بن مسعود رضي الله عنه. نعم. فقدمنا جمعا. جمعا يعني مزدلفة، سميت جمعا لأن الناس يجتمعون فيها، وسميت مزدلفة من الازدلاف لأن الناس يزدلفون إليها، وسميت بالمشعر الحرام لأن فيها الجبل الذي هو جبل المشعر الحرام. نعم. خرجت مع عبد الله فقدمنا جمعا فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة وتعشى بينهما. هذا دليل على أن الجمع لا يفوته الفاصل اليسير، يجوز أن يفصل بين الصلاتين في الجمع فاصل يسير، إما وضوء وإما إنزال الرحل عن الدابة وإما العشاء الخفيف، هم عشاء اليوم اللي يجيب أنواع من الأطعمة ويأخذ ساعة ويأخذ من هذا وهذا، العشاء في ذاك الوقت يسير شيء واحد تناول منه وله بيشبع أيضا مثل ما نشبع الآن، بل كان صلى الله عليه وسلم يقول ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك بحسب ابن آدم لقيمات النص الباب، فإن كان ولا بد فثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك، ما كان عشاؤه صلى الله عليه وسلم يستغرق وقتا. ابن مسعود رضي الله عنه فعل هذا، تعشى العشاء الذي لا يأخذ وقتا على عادة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فدل على أن الفاصل بين الصلاتين في الجمع لا يؤثر خصوصا جمع التأخير. نعم. ثم صلى حين طلع الفجر وقائل يقول طلع الفجر، هذا يبين الحديث الأول صلى قبل وقتها أنه صلى حين طلع الفجر، حتى إن بعضهم يقول ما طلع الفجر. نعم. وقائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع. هو طلع، هو طلع لكن بكر النبي صلى الله عليه وسلم، والحكمة لأجل يتفرغ لذكر الله بعد ذلك والدعاء قبل الرحيل من مزدلفة. نعم. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، قال يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء، ولا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا، وصلاة الفجر هذه الساعة. نعم. حولتا عن وقتهما يعني عن تأخير عن أول الوقت، يبادر بهما في أول وقتهما، العشاء المغرب تؤخر عن وقتها، حولت عن وقتها إلى وقت العشاء لأجل الجمع، الفجر بودر بها عند طلوع الفجر مباشرة، كان في المعتاد أنه بعد طلوع الفجر يتأخر قليلا حتى يتوضأ المتوضي وحتى يأتي القادم إلى المسجد، لكن في مزدلفة بادر وصلى عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن أبي الربيع قال كنت مع ابن عمر فقلت له إني أصلي معك، ثم ألتفت فلا أرى وجه جليسي، ثم أحيا فقلت له إني أصلي معك، ثم ألتفت فلا أرى وجه جليسي، ثم أحيانا تستر. قال كذلك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وأحببت أن أصليها كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها. رواه أحمد. ابن عمر رضي الله عنه مشهور بحب الاقتداء والحرص على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك في صلاة الفجر كان يصلي والرجل لا يعرف جليسه من الظلمة، هذا دليل على أنه يبكر بها في أول وقتها، لأنه بعد طلوع الفجر يبقى ظلمة تسمى بالغلس، وهذه الظلمة ما كان فيه كهرباء ولا فيه سرج ولا فيه شيء، فلا يرى الرجل جليسه أو من يصافه سبب هذه الظلمة. ثم أحيانا ابن عمر يؤخرها ويسفر بها، فلما سأله الراوي قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لا يزيد عن الأحاديث السابقة أن صلاة الفجر يبكر بها وأحيانا تؤخر يسفر بها، لكن هذا غير الغالب من السنة. نعم. أما الذين يقولون مثل الحنفية أنه تؤخر دائما يسفر بها دائما، هذا خلاف السنة. أما أنه يسفر بها بعض الأحيان لأجل بيان الجواز أو لأجل سبب اقتضى ذلك فلا مانع، لكن السنة والأفضل أن يبادر بها. نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال يا معاذ إذا كان في الشتاء فغلس بالفجر وأطل القراءة قدر ما يطيق الناس ولا تملهم، وإذا كان الصيف فأسفر بالفجر فإن الليل قصير والناس ينامون فأمهلهم حتى يدركوا. رواه الحسين بن مسعود البغوي في شرح السنة، فأخرجه بقي بن مخلد في مسنده المصنف. البغوي رحمه الله مشهور صاحب التفسير، إمام جليل من أئمة الشافعية، وله التفسير المشهور تفسير البغوي، وله كتاب السنة شرح السنة مطبوع وموجود ولله الحمد، فيه حديث وفيه فقه، فقه مفيد جدا مع اختصاره، هو كتاب مفيد شرح السنة للبغوي من هذا الإمام الجليل. بقي بن مخلد هذا من علماء الأندلس، له مسند عظيم، مسند عظيم معظم عند المسلمين، اسمه مسند بقي بن مخلد، ولكنه مفقود، بعضهم يقول أنه موجود في بعض المكتبات العالمية وبعضهم يقول موجود بعضه، الله أعلم. المهم أن العلماء يثنون على هذا المسند وأنه مرجع من مراجع السنة. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن، أي إلى نجران بعد العهد الذي عقده النبي صلى الله عليه وسلم معهم، أرسل معاذ بن جبل معلما وقاضيا وداعيا إلى الله، وأوصاه لأنه في الشتاء يبكر بالفجر لأن الليل طويل والناس أخذوا راحتهم، وأما في الصيف فيؤخر فيسفر بالفجر لأن الليل قصير والناس يحتاجون إلى نوم راحة. لكن الأحاديث التي مرت كلها تدل على أنه لا تفصيل بين الشتاء والصيف، وأن الفجر يبكر بها في أول وقتها، هذا الذي استمر عليه عمل الرسول صلى الله عليه وسلم حتى توفي. قالوا هذا الحديث حديث معاذ هذا متقدم، والأحاديث التي في الباب متأخرة عنه فهي ناسخة له لأنها متأخرة. نعم. باب بيان أن من أدرك بعض الصلاة في الوقت فإنه يتمها. يكفي. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل النهي عن السمر بعد الصلاة، بعد صلاة العشاء، هو للكراهة أم للتحريم؟ لا، للكراهة، هو للتحريم. الرسول سمر لكنه لحاجة، فهو للكراهة لما يترتب عليه من التأخر عن صلاة الفجر وكسل وغير ذلك. نعم. وما حكم من يسمر بعد صلاة العشاء ولكن لا يفوت الوتر ولا صلاة الفجر، فهل يكون فعله مكروها؟ نعم، لأنه عرضة لأن يفوت، وإن كان أنه ما حصل من شيء لكن عرضة سبب لأن يفوت الوتر وصلاة الفجر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل السهر لأجل العمل يكون لأجل عمل يكون في مصلحة المسلمين، حيث إنني أعمل في المستشفى، هل يكون ذلك مكروها؟ لا، إذا كان لمصلحة عامة لا يكون مكروها، لكن مع المحافظة على الصلاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول إنه من بلاد الغرب، يقول: في مسجدنا تقام حلقات لتحفيظ القرآن قبل صلاة العشاء، وذلك لأجل وجود ساعات الدوام في تلك الدولة، وخلال جزء من السنة يدخل وقت صلاة العشاء في الساعة 6:26 وتقام الصلاة في الساعة 7 لكي ننتهي من الحلقات أولا. سؤاله: متى نقوم بالأذان؟ هل نؤذن من حين دخول الوقت أم حين ننتهي من الحلقات؟ صلوا عند أذنوا عند الصلاة، عندما تريدون الصلاة أذنوا لأنكم ما زلتم في الوقت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السمر والحديث بعد صلاة العشاء هل يسري هذا حتى في زماننا المعاصر والذي جرت عادة الناس فيه أن يناموا متأخرين؟ نعم، سنة الرسول مستمرة إلى أن تقوم الساعة، من ذلك كراهية السمر والسهر بعد العشاء، مستمر هذا إلا لمصلحة كما سبق. وعادات الناس لا تغير السنة ولا تغير الشريعة، بل يجب أن عادات الناس تخضع للشريعة وللسنة، لا أن السنة تخضع لعادات الناس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا طالب علم وأخرج من بعد صلاة الفجر ولا أرجع إلا بعد صلاة العشاء، وأنا متزوج وعندي أولاد، سؤاله: هل سهري مع أولادي لمدة 2 تقريبا بعد صلاة العشاء لأجل إرضائهم يعد مكروها، علما أنه لا يوجد لدي غير هذا الوقت؟ عرفتم القاعدة أن السمر والسهر بعد العشاء إذا كان لمصلحة لا مانع منه، لكن على أن لا يفوت عليك صلاة الفجر عن وقتها ومع الجماعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: النهي عن التشبه بالأعراب كالعتمة مثلا، كيف نجمع بينه وبين أخذ اللغة عنهم؟ اللغة ما هي بتشريع يا أخي، كلام التشبه بالتشريع ما يخالف الشرع، أما اللغة هذا أمر مطلوب، واللغة إنما جاءت عن العرب وأخذ منهم وهي ليست تشريعا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: صلة الأقارب بعد صلاة العشاء وصلة الأرحام، هل هذا يعد من المصلحة التي تزيل الكراهة؟ إذا كان ما عندك فرصة إلا لا بأس، المصلحة راجحة. إذا ما عندك فرصة لصلة الأرحام إلا بعد العشاء ما في مانع، تدخل تحت القاعدة لمصلحة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: النهي عن التشبه بالأعراب هل هو على إطلاقه؟ نعم، في أمور الدين والعبادة نعم على إطلاقه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إمام مسجد يقول إنه يريد أن ينسق مع جماعة مسجده على تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل تحصيلا للأجر. لا يا أخي، ما تخالف البلد، ما تخالف البلد. إذا كان أهل البلد والمساجد صلون في أول الوقت فلا تخالفهم وتشوش على الناس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل لفظ العتمة يعتبر من أسماء الجاهلية؟ اي نعم، من تسمية الجاهلية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه: كم كان قدر ما بينهما؟ هل هذا القدر بين وقت الأذان ووقت السحور أو بين طلوع الفجر؟ بين وقت طلوع الفجر ووقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هو وقت الأذان وقت طلوع الفجر، لأن السحور على طلوع الفجر، ينتهي بطلوع الفجر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله: إذا كان حضور المرأة إلى المسجد أخشع لها من صلاتها في بيتها، فهل نقول إن صلاتها في المسجد أفضل؟ لكن كونها أخشع لها يعارضه أنها يحصل منها شيء من عدم الستر، أو يحصل منها شيء من التبذل، أو من يعارض المصلحة، ودرع المفاسد مقدم على جلب المصالح، فبقاوها في بيتها لا شك أنه أحوط لها وأستر لها وأحسن لها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: نقل صاحب نيل الأوطار عن الباجي أن الحديث الذي فيه لا يعرفهن أحد. الباجي غلط في هذا رحمه الله، يقول دليل على السفور على عدم تغطية وجوههن، ورد عليه الشارع، رد عليه غيره، ليس فيه، ليس لا دليل فيه على ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: استدل من يقول بجواز الاختلاط لصلاة النساء مع الرجال أو مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، وعدم وجود حائل أو حاجز يحول بينهم. ما يلزم من عدم وجود الحائل والحاجز، ما يلزم منها الاختلاط، كنا صفوف النساء وحدها خلف الرجال، صفوف الرجال متقدمة عليهم. هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يخطب في العيد، يخطب الرجال، فإذا فرغ ذهب إلى النساء وخطب فيهن، دليل على أنهم غير مختلطات مع الرجال. هذه مغالطة من هؤلاء، مغالطة منهم. نعم، يصلين مع المسلمين لكن منعزلات عن الرجال، وليس من لازم ذلك يجعل حائط أو يجعل حاج، ما هو بلازم هذا. المهم انعزالهن عن الرجال، ما تصف بجنب الرجل أو خلال الصفوف، لأن صفوف خاصة. قال صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، دل على أن النساء لهن صفوف غير صفوف الرجال. نعم. كذلك حفظك الله، يقول: يستدلون بأنهم كانوا يخرجون من أبواب واحدة النساء والرجال في عهد النبي. من قال هذا يا أخي؟ من قال أنهم من أبواب واحدة؟ النساء لهم باب والرجال لهم باب، والرسول أمر الرجال أن يتريثوا حتى تخرج النساء لئلا يختلطوا بهن في الشارع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما المقصود بالخيط الأبيض والخيط الأسود الوارد في الآية الكريمة؟ من الفجر، مقصود بينه في القرآن من الفجر. الفجر هو الأبيض والليل هو الأسود، إذا تبين هذا من هذا فقد وجبت الصلاة. نعم. وحرم الأكل والشرب على الصائم. نعم. سواد الليل هذا الخيط الأسود، وبياض النهار هذا الخيط الأبيض. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هم معنى أنك تجيب خيوط سود وخيوط بيض خليهن عندك ولا تبين؟ لا، ما هو هذا المقصود، بياض الليل، بياض النهار وسواد الليل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل نحن في بعض الدول الأوروبية لا يوجد لدينا توقيت عام نعرف به دخول الصلاة، ولكن اجتهادات لأشخاص عندنا، فأحيانا نصلي على توقيت الدول المجاورة، فهل فعلنا هذا صحيح؟ نعم، قدروا هذا بالتقدير، أقرب بلاد إليكم أدرون عليها، هذا الذي توصل إليه اجتهاد المجامع الفقهية أنهم يوقفون بأقرب بلاد إليهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم من يتعمد تأخير صلاة الفجر حتى يصلي الركعة الثانية بعد طلوع الشمس؟ من؟ ما حكم من يتعمد تأخير صلاة الفجر حتى إنه يصلي الركعة الثانية بعد طلوع الشمس؟ إذا تعمد فهو آثم، تعمد فهو آثم. وأيضا الجماعة، وين صلاة الجماعة؟ فوتوا صلاة الجماعة، هذا يأتي إن شاء الله يأتي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل في الجامعة تدركنا صلاة الظهر والعصر، فبعض الأحيان نصلي الصلاة في وقتها، وفي بعض الأحيان الأخرى نصلي الصلاة بعد الأذان بحوالي الساعة، ولكن لم يخرج الوقت. تأخيره، سؤاله، هل تأخيرنا للصلاة حوالي ساعة من بعد الأذان لا حرج فيه خصوصا مع وجود الجماعة؟ أي صلاة؟ وذكر الظهر والعصر. العصر ما تؤخر إلى اصفرار الشمس، ما تؤخر إلى اصفرار الشمس، أما الظهر فلا تؤخر إلى أن يدخل وقت العصر، ما تؤخر إلى أن يدخل وقت العصر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل كنت مسافرا من المنطقة الشرقية إلى الرياض، فأخرت صلاة المغرب إلى العشاء، لكني وصلت إلى الرياض قبل دخول وقت صلاة العشاء. سؤاله، هل يجب علي قصر الصلاة أم إتمامها؟ لا، يجب عليك إتمام الصلاة وتصلي المغرب، إذا وصلت قبل دخول وقت العشاء صلي المغرب في آخر وقتها، ولا تأخرها تقول أجمعها مع العشاء، لأنه ما زال وقتها باقيا وانت وصلت الآن، صلي المغرب، إذا دخل وقت العشاء صلى العشاء في وقتها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، صلها تامة العشاء تامة لأنك وصلت وانتهى السفر. نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سؤال مقارب. يقول: رجل من أهل الرياض سافر للجويعية وعاد للرياض، ولم يصلي الظهر حين سفره، بل صلاها لما دخل مدينة الرياض ورجع إليها قبل أن يصل إلى بيته، فقام بقصر صلاة الظهر، فهل فعله هذا صحيح؟ لا يا أخي، إذا وصل إلى بلده انتهى أحكام السفر، فلا يقصر ولا يجمع، بل يتم الصلاة، يصلي كل صلاة في وقتها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه رسالة من امرأة تقول: توفي لي ابن بمرض في الثلاثاء الماضي، تقول: أحسبه والله حسيبه أنه كان على خير، وتقول: أرجو وأطلب من شيخنا أن تقول ترجو وتطلب من الشيخ أن يدعو له ولوالديه بالصبر والثبات، لعل الله أن يغفر له بدعائكم ودعاء الحاضرين. نعم، يقول: غفر الله له وجبر مصيبة والديه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بما تنصحون من ابتلي بالنظر إلى الحرام وهو يتوب بعد كل مرة يعصي الله فيها ويعزم على عدم العودة لكنه يعود، فما نصيحتكم له؟ نصيحتنا له بأمرين: أولا أنه ما يترك التوبة، يتوب إلى الله ولو تكرر منه الذنب، يتوب ولا ييأس من رحمة الله. الشيء الثاني: أن يغض بصره، عملا بقوله بقوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وأمر ثالث، وهو أنه يتجنب أسباب الفتنة، لا يروح للمحلات اللي فيها سحور وفيها نساء سافرات وفاتنات، تجنب مواضع الفتنة لا يذهب إليها، ولا يختلط مع النساء، وإن كان في عمل مختلط يبتعد عن هذا العمل، يطلب النقل إلى عمل آخر بعيد عن الفتنة، يعمل الأسباب الواقعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة خرجت من بلاد الكفر ونوت الهجرة إلى بلاد الإسلام، ولكنها اضطرت إلى أن ترجع لتسوية بعض الأوراق، واضطرتها الإدارة في بلاد الكفر إلى أن تجيء وترجع لتسوية بعض وثائقها. سؤالها: هل يجوز لها أن ترجع الآن لمدة مؤقتة حتى تنتهي أمورها ثم ترجع إلى بلد الإسلام؟ مع علم فضيلتكم ما تجده هذه المرأة وغيرها من تضييق على حجابها وغير ذلك من الأمور. توكل، الأحسن أنها توكل من ينهي بعض الأمور التي تحتاج إلى إنهاء، توكل من يقوم بذلك، وإذا اضطر الأمر إنها تذهب مع محرم وتنهي ما عليها مع الالتزام بالحجاب، دينها ألزم عليها من كل شيء، ألتزم بأمور ديننا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بعض العائلات الفقيرة الكافرة في روسيا تقوم ببيع أطفالها، فهل يجوز للمسلم أن يشتريهم ويعلمهم الإسلام ويتخذهم جوار وغلمان؟ لا، لا يجوز بيع الحر. الحر لا يجوز بيعه، ولا يجوز للمسلم أن يشتريه، لأنه حرام. بيع الحر حرام، وأكل ثمنه حرام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما ورد في الحديث لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، هل هو حديث صحيح وما المقصود به؟ لا شك في صحته، وقد كتب العلماء ردا على من يطعنون في الحديث من ناحية السند ومن ناحية المعنى، ردوا عليهم بردود بليغة ولله الحمد. والمرأة هي المرأة في كل وقت وفي كل زمان، ما يتغير حالها. امرأة لها حدود وإمكانيات، والرجل له حدود وإمكانيات، كل أعطاه الله بقدر ما يستطيع. فلا يمكن تحويل المرأة إلى رجل، ولا يمكن تحويل الرجل إلى مرأة، هذا عكس الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فالمرأة تبقى مرأة في جميع أمورها، ولا تصلح للولاية العامة، ما تتحمل هذا. ما يفلح قوم، لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لأنها ليست أهلا للولاية العامة، وتضيع الولاية ويحصل مفاسد. هذا لا يتغير بتغير الأزمان إلى أن تقوم الساعة. المرأة هي المرأة، لها حدود وإمكانيات، لا تستطيع أكثر منها. فيجب على المسلمين أن يرفضوا هذه الأفكار وهذه الاعتراضات على الشريعة، على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. المرأة هي المرأة في كل وقت كما خلقها الله سبحانه، لا تبديل لخلق الله أبدا. الله خلق المرأة امرأة بطبائعها وبإمكانياتها ونفسيتها، ما يمكن تحويلها أبدا في كل وقت. نعم. يمكن يقول قائل: أما الدول الغربية ولوا النساء ونجحوا؟ نقول: مش إدراك أنهم نجحوا، يمكن نجحوا في أمور دنياهم من باب الاستدراج، لكن لم ينجحوا في الأمور التي هي أخطر من أمر السياسة، أمور الدين وأمور الدنيا. والمرأة قاصرة مهما كانت في كل مجتمع، فإن كانت نجحت في شيء فقد خسرت في أشياء كثيرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: والدي قد توفاه الله وأنا الأخ الأكبر للعائلة. والدي قد توفاه الله رحمه الله، يقول: وأنا الأخ الأكبر أو الابن الأكبر للعائلة، ووالدتي تريد أن تذهب بأخواتي لبعض حفلات الزواج التي تحتوي على منكرات، فأمنع أخواتي من ذلك، فتغضب علي الوالدة وأحيانا تدعو علي، هل علي شيء في ذلك؟ لا، الشيء عليها هي الظالمة، هي الظالمة والإثم عليها، ودعاؤها يرجع عليها، فأنت مأجور، أنت مأجور إن شاء الله. ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فالوالد إذا أمر بمعصية لا طاعة له. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، لا طاعة للوالد ولا لأي أحد في معصية الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أردت أن أصلي صلاة الوتر ركعة واحدة، لكني سهيت فصليتها ركعتين ولم أتذكر إلا قبل السلام أو بعده، فماذا علي؟ تجعله شفعا وتأتي بركعة، أمر سهل، تأتي بركعة وتجعل ما حصل تجعله شفعا، هذا أحسن بعد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: حضرت حفل زواج فألقى أحد الشعراء قصيدة قال في صدر البيت الأول: الحمد لله جامع كل الصفات. فقال شخص معي: إن هذا خطأ، لأن الشاعر أطلق فلم يقيد كل الصفات الحميدة أو الحسنة. فقلت: إن قولك هذا هو من باب التشبيه، لأنه مستقر عند الجميع أن الله منزه عن الصفات القبيحة وله كمال صفات الحمد. هذا كله جدال عوام، جدال عوام، والشعر هذا عامي. إن كان يريد أن الله هو الذي جمع كل الصفات، يعني الصفات الحميدة، إن كان يريد أن المخلوق هو اللي جمع كل الصفات، هذا كذب ومبالغة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من وهبت ابنها لله عز وجل هل يجوز لها هذا؟ نعم. من وهبت ابنها لله عز وجل هل يجوز لها هذا؟ وهل هو كيف وهبت ابنها لله؟ الله مالك كل شيء، لو ما وهبت له هو عبد لله ومملوك لله عز وجل، ما هي الهبة؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، مسجد تم استبدال فرشه بفرش جديد، هل يجوز تقسيم الفرش القديم على الفقراء حيث إنه لم يتوفر مسجد آخر يوضع فيه ذاك الفرش القديم؟ لا، ما للمسجد يصرف في مسجد آخر، إن كان له قيمة يباع وتصرف قيمته في مصلحة المسجد، وإن كان ما يشترى هو يحتفظ به حتى يتبين مسجد آخر بحاجة إليه يتبع له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إن زوجته أرضعت بنتا، فهل زوج هذه البنت يكون محرما لزوجته؟ للمرضعة، يكون محرم للمرضعة. المرأة التي أرضعت زوجته تكون أما لها من الرضاع، وهي محرم لزوجها. نعم. يقول: وهل بناتها محارم لي؟ إذا كان اللبن منك نعم، فبناتها محارم لك، جدهن من الرضاع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: والدتي تريد الحج ولكن جدتي ترفض. والدتي تريد الحج ولكن جدتي ترفض ذلك لأنها كبيرة وتريد أن تقوم أمي على حاجتها، وجدتي عندها من يقوم بها حتى تعود الوالدة، فما الحكم في ذلك؟ الحكم أنها لازم تقنع جدتها، إذا اقتنعت ما يفعله، إذا ما اقتنعت فبقاعها عندها أفضل لها من الحج، أو قد يكون أوجب عليها من الحج عن حق الوالد. نعم. الله تعالى.